من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع الركن الخامس من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر، ومع المبحث الثالث، الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به، وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. البعث أحد الموضوعات الهامة اللي طرقت بشدة في القرآن المكي، وأحد القضايا العقدية اللي وقع فيها خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي مكة، وهي أنهم كانوا ينكرون البعث ويرونه أمرا مستحيلا ومستبعدا، وكانوا يسخرون مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى البعث وما هي حقيقته؟ البعث في كلام العرب يأتي على وجهين، أحدهما الإرسال، وقول الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى، يعني أرسلنا موسى. المعنى الثاني في كلام العرب من معاني البعث يعني الإثارة والتحريك، تقول بعثت البعير فانبعثت، أي أثرته فسار، بعثت البعير فانبعث أي أثرته فسار. ومنه بعث الموتى، وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم. قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي أحييناكم. والبعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم، إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم، يعني هذا هو البعث الذي وردت به الآيات. حقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عمد هذا المشرك إلى عظمة بالية قد أرمت، فأمسكها بين إصبعيه ففتتها، فقال شباده يزعم محمد أن ربه يعيد هذا مرة أخرى. شفت بقى هو، فربنا سبحانه وتعالى يرد على ذلك في القرآن بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طب انت ليه بتضرب مثل بالعظم الرميم؟ طب ما تبص انت جيت منين الاول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، رد منطقي جدا وعاقل جدا، قل يحييها الذي انشاها اول مره. الاحياء اقل صعوبه من الانشاء، الإنشاء على غير مثال الحساب، خلاص. وهو على الله كله هين كما قال عز وجل، وهو عليه هين سبحانه وتعالى. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله، خلاص دخل في السكرات، علم أنه في مرض الموت، فأوصى أهله قال إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا، يعني أشعلوا نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها، يعني حطوني بحطوا جثتي وضعوا جثتي في هذه النار، فإذا أنهت اللحم احراقا ثم أحرقت العظام، العظم لما يتحرق هيبقى إيه؟ هيبقى هش جدا وضعيف جدا. قال خلاص اسحقوه فطحنوها، فخذوها فطحنوها، فذروني، ذروني يعني ألقوني في الريح، فذروني في اليم في يوم حار أو يوم راح، فيعني في يوم فيه ريح كثيرة أو في يوم حار، واحذفوني بقى إيه. هيبقى تعال، حتى دي أمر مشتهر عند الأجانب كده، كل واحد يموت يحولوه في الآخر لإزازة كده أو لبرطمان. إيه بقى بتحول لبرطمان إزاي؟ بعد يموت ياخدوه يحرقوه، بعد ما يتحرق وتفحم خالص يتسحق وتحول لتراب، وتحطه أنت عندك إيه في برطمان كده، يجمع كل ده حطه في برطمان، تلاقي العيلة كلها على الرف كده، ده الراجل وده أبوه وده جده محطوطين في برطمانات على الرف كده. يعني والله الإيمان نعمة. شوف بقى الدفن عندنا، الدفن مما ورد به الشريعة وفيه من الواجبات وفيه من المستحبات، الحمد لله على نعمة الإسلام. فهم عملوا نفس القصة دي، قال لهم بقى خذوا بقى التراب اللي انتوا جمعتوه ده وإيه، وذروه يعني ألقوه في يوم راح يعني في ريح، فجمعه الله. وما ذلك عبد الله بن عزيز، جمعه الله فقال له لما فعلت، انت عملت كده ليه؟ قال خشيتك فغفر له. والحديث ده بيستدل به في إثبات العذر بالجهل، فإن هذا الرجل في بعض الروايات قال أردت أن أضل ربي، قال لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من خلقي، بل قدر الله علي، فكان يشك في قدرة الله على أن يجمعه، أو إن شئت صدقا فقل، فكان يجهل هذه الصفة لله عز وجل وهي قدرة الله على جمعه، وفيه دليل على العذر بالجهل. وقد جاء في السنة، فدلت الآية والحديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها، فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث، وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين اللي هي الراجفة والرادفة، ما بين النفختين 40، قال 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، آخر عظمة مدببة في العمود الفقري، آخر عظمة مدببة في العمود الفقري خالص، يسيرة جدا، عجب الذنب، ده اللي بيركب منه الخلق يوم القيامة. فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث، وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40 بين النفختين، وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث. ولم يجزم الراوي بتحديد 40 ما هي، وهل المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة، على أنه جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء، في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال، يبقى المطر اللي نازل هيبقى مش ماء اللي هو الماء العادي اللي بيشربه الناس، لأنما ينزل ماء، ينزل ماء كأنه مني الرجال سخين ويشبه مني الرجال، فينبت أهل القبور، أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم، إلا عجب الذنب، وهذا بخلاف الأنبياء، فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره في المبحث حياة الأنبياء في قبره. فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته، والله أعلم. تصورنا إيه هو البعث؟ خلاص، إحياء الأموات ثم إخراجهم من قبورهم. وقته ما بين النفختين 40، تردد الراوي وفي بعض رواياتنا 40 سنة. الكيفية، ينزل الله ماء كأنه مني الرجال، ستنبت هذه العظام الدقيقة جدا اللي تسمى عجب الذنب، ينبت منها الأجساد مرة أخرى وتعاد فيها أرواحها. المطلب الثاني، أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. دل الكتاب والسنة على بعث الله تعالى للأموات، وجاء تقريره في مواطن كثيرة. من الكتاب قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال تعالى: زعم الذين كفروا أي لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفضيل بين الأنبياء، فقال شاهده: فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. فده دليل أول من بعث. وفي حديث أبي سعيد الخدري: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث، كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث. وذلك أن البعث هو إعادة للخلق، ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه. ولهذا قال تعالى في كتابه مقررا للبعث: ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى، وأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فدي أدلة البعث من الكتاب والسنة ومن العقل. المطلب الثالث في الإيمان باليوم الآخر، الحشر. دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا. غرل يعني غير مختونين. مش الإنسان أول ما بيولد الذكر بيختن، يسن أنه يختن عند سابعه يعني قبل نزول الأول أو بعد 40، يعني بتزال قلفة تغطي الذكر. وكذلك على الراجح أن الختان في حق النساء يدور بين الاستحباب والوجوب، والجمهور على الاستحباب. لا، هيرجع مرة أخرى يوم القيامة لإيه؟ القلف ده مرة ثانية. يبقى الإنسان غير مختون على الهيئة التي خرج عليها من بطن أمه. يكون الناس حفاة عراة غرلا، زي ما تولد بالضبط، حفاة عراة غرلا. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني ليس هناك هذا الباعث للشهوة، وليس هناك هذا الداعي لأن ينظر الرجال للنساء أو العكس نظرة تلذذ. لا، أمر شديد. وفي فائدة أن علاج الشهوات هو كثرة ذكر الآخرة، وأن الخوف من الله عز وجل إذا وقر في القلب يعني أذهب كل شهوة محرمة. و قوى عزم المرء في دفع ما يأتيه من أفكار وتصورات محرمة. إيه اللي يذهب الأفكار المحرمة عن النفس واللي يذهب الخواطر الفاسدة والإرادات الفاسدة على القلب؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، ذكر الآخرة، التعلق بالملك سبحانه وتعالى. تخيل بقى ده مش مجرد ذكر لله، لا ده هتبقى معاينة لأهوال يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى وصفها يوما يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. وهذا الحشر عام لجميع الخلائق، وقد دلت النصوص على أن هناك حشرا آخر غير الحشر العام ده، وهو حشر نهائي، حشر المصير، إما إلى جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، وإما إلى نار حامية والعياذ بالله. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد هم الراكبون. قال الطبري عن علي رضي الله عنه: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم، إنما الوفد يحشرون ركبانا، يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. وسئل ابن عباس: كيف يحشرون على وجوههم؟ قال: من أمشاه في الدنيا على قدميه قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه. مسألة مردها إلى الغيب، قال الله ذلك فنصدق ونسلم لأن لا ندري كيفية ذلك، لا ندري كيفية ذلك. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يبقى ده الحشر اللي هو جمع الناس بعد بعثهم إلى أرض المحشر، إلى الأرض اللي يوفون فيها حسابهم. هناك حشر آخر يعني جمع الناس إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يعافينا من النار. مطلب الرابع: الحوض صفته وأدلته. الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في المحشر، يرده هو وأمته. جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن، الماء الذي في هذا الحوض جاء وصفه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. كل واحدة من دي عليها دليل في السنة. والحوض في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يمد ماؤه من الجنة. الماء اللي بينزل في هذا الحوض يأتي من الجنة، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. تخيل بقى هذا الحوض وهذا الماء بهذا الوصف في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويغرق الناس في عرقهم، يكاد العرق أن يلجم بعض الخلق إلجاما، والناس في عسر شديد وكرب طال وقوفهم انتظارا للحساب، واشتد كربهم واشتد عرقهم وحرهم، فمن ذا الذي يشرب شربة من هذا الحوض في هذا اليوم؟ هم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وأمثاله مما يحدو القلوب ويستحس النفوس والعزائم على العض على السنة بالنواجذ والتمسك بالسنة وبأهدابها، لا نفرق ونقول قشر ولباب، بل نمسك بالسنة جميعها وندعو إليها ونصبر على الأذى في سبيل تحقيقها، والذب عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنكون من أتباعه حقا ولنكون ممن قام بحقوقه. وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا، منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، أيلة في الشام في فلسطين كده، من اليمن يبقى من الشام إلى صنعاء اللي في اليمن، ده الإيه العرض، عرض الحوض، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يبقى الطول زي العرض، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. والحوض يكون في أرض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر، والكوثر هو ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة: إن أعطيناك الكوثر. قيل هو نهر عظيم، وقيل هو الخير العميم، وقيل غير ذلك في تفسيرها. واختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض، والصحيح أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. وفيه أيضا فضيلة الصيام النافلة، فإن الجزاء من جنس العمل، كما كان علي رضي الله عنه يقول: وصوموا يوما شديدا حره ليوم النشور، فمن عطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا في سفر في مركب فسمعنا مناديا ينادي: ألا أنبئكم بشيء أحقه ربكم على نفسه؟ فنظروا إلى السماء فقالوا: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: حق على الله أن من عطش نفسه لله في يوم صائف يعني حار سقاه الله يوم العطش. نسأل رب العالمين أن يسقينا يوم العطش، وألا يحرمنا من فضل الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. المطلب الخامس: الميزان، صفته وأدلته. مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان ينطق وله كفتان توزن فيه أعمال العباد، فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر، مثقال ذرة، ميزان دقيق جدا الوزن فيه بمثاقيل الذرة. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ ما هي الهوية؟ نار حامية، والعياذ بالله. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن مسعود أنه تسلق أراكة، شجرة أراك، شجرة اللي هي بيقطع منها أعواد الاستواك أراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه يعني تحركه، فضحك القوم. ونلاحظ أنهم لم يضحكوا سخرية من ابن مسعود، فإنهم كانوا رحماء بينهم، والسخرية من المسلم محرمة، وكانوا أبعد الناس عن هذا الإثم، وإنما كانت بينهم أخوة وأريحية وسماحة تسمح لهم بمثل هذا المزاح وتسمح لهم بمثل هذا الضحك. الذي لا ينقص من التوقير ولا يغض من قدر ابن مسعود، وإلا فإن ابن مسعود كان من علماء الصحابة المجمع على علمهم وجلالتهم، وكان يعرف قدره بين الخاصة والعامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع الصحابة في موقف إلا ويربيهم بالأحداث والمواقف ويبين لهم الأولى والأصوب في كل موقف، فاغتنم هذا الضحك، وأظنه لا يخفى على فطنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليبين لهم أن في سلسلة تصحيح المفاهيم كما كان يقول لهم ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال، قال لا، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان يقول من تعد ما تعدون المفلس، أو من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع، قال لا، ولكن من أتى بحسنات كثيرة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فأخذ هذا بحسنات إلى آخر سلسلة تصحيح المفاهيم، فكان منها هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص. أولا الأعمال، فقد ثبت أنها تجسم وتوزن، العمل ده شيء معنوي لكن ثبت أنه بيوزن، قال ابن عباس يحوله الله إلى جسم ثم يزنه، كقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. توزن الكلمتان إزاي؟ ثقلتان في الميزان إزاي؟ تتحول لجسم يوزن. كذلك اللي يوزن صحائف الأعمال، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، صحيفة يعني كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل بسم الله الرحمن الرحيم شيء. ده حديث جليل القدر، وفي فائدة ذكرها ابن تيمية أن كثيرا من أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله، وثبت بالدليل القطعي أنهم يدخلون النار، صح؟ مش فيه موحد يدخل النار؟ مع أنهم كلهم يقولوا لا إله إلا الله رسول الله، يعني كلهم عندهم بطاقة. إذن ليست البطاقة واحدة لكل البشر، إنما هذه بطاقة مميزة نفعت صاحبها. يقول ابن تيمية ومن المعلوم أن كثيرا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار وكلهم يقولها. إيه الفرق؟ أن هذا الرجل قد قالها بإخلاص تام ويقين تام وصدق تام، فعندها أثمرت حسنات ووزنت في الميزان بتمامها هكذا بما لا يقدر عليها شيء من سجلات المعاصي. واضح المعنى ده كده؟ يبقى دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، كيف يمكن لرجل ثقلت في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يأتي بكل هذا الكم من المعاصي؟ وده اللي رجحه ابن تيمية، أن هذه المعاصي سبقت هذه الكلمة، أنه أسرف على نفسه في المعاصي وأتى بالسجلات، يعني فعل المعاصي التي كتبت في السجلات، ثم وفق لأن يقول لا إله إلا الله بعد ذلك بصدق تام ويقين تام وإخلاص تام. نسأل رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص والصدق واليقين في لا إله إلا الله. يبقى تاني حاجة بتوضع في الميزان الصحف أو سجلات الأعمال. ثالث حاجة بتوضع في الميزان دل عليها الدليل العامل نفسه، وقد دل على وزنه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون أمثال الذر، الذر اللي هم النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. تلاقي واحد مناصب ضخمة ومراسم وتدق لهم الكعوب وترفع لهم الأكف ومسقة عسكرية، وهو عند الله لا يزن نملة، يحشر يوم القيامة كالذر نملة، يطأهم الناس بأقدامهم، هيئتهم رجالة زي ما هم بس على قد النمل كده، والعياذ بالله، حقارة وصغرا لقدرهم. وعشان كده كل إنسان لابد حتى يفلح أن يشغل نفسه بشيء واحد، ما هو قدري ومنزلي عند الله عز وجل، مش عند الناس. ممكن الناس تعظمك ولكن يكون المرء عند ربه لا وزن له، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وده الحديث السابق حديث ابن مسعود. يبقى ايه اللي بيوضع في الميزان؟ اللي بيوضع في الميزان الأعمال، سجلات الصحف، العامل نفسه. طيب المطلب السادس الشفاعة، تعريفها وأنواعها وأدلتها. الشفاعة في اللغة يعني الوسيلة، يعني الوسيلة والطلب. الشفاعة يعني الوسيلة والطلب، وفي العرف سؤال الخير للغير. والشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس يقول الشفعة أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، اثنين يجوا مع بعض، فيقال شفع فلان لفلان إذا جاء ملتمسا مطلبه ومعينا له. يبقى الشفاعة معناها أنك بتضم طلبك مع طلب واحد بيحس لكل زوج شفع، يعني هذا معنى الشفاعة. وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه إكراما لهم من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. يبقى حكمة الشفاعة إكرام للشافعين ورحمة بالمشفوع. لكن لا تصح هذه الشفاعة إلا بشرطين. الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، لقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد دلت النصوص أن الله تعالى لا يرضى أن يشفع إلا أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. هذا الحديث فيه إشكال، هل لكل نبي دعوة واحدة؟ إيه معنى كل نبي دعوة مستجابة؟ هل لكل نبي دعوة واحدة؟ قال ابن حجر فيه تفسيرات عدة. الأول أن لكل نبي دعوة تجاب على وجه القطعي، وباقي الدعوات تكون على رجاء الإجابة، وهذا الوجه ضعيف. الوجه التفسير الثاني أن لكل نبي دعوة عامة على أمته، إما بإنجائها وإما بإهلاكها. القول الثالث أن لكل نبي دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه. الوجه الرابع أن لكل نبي دعوة هي أفضل دعواته وأميزها. وعلى أي تفسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته ورأفته بالأمة ادخر هذه الدعوة المميزة التي هي إما دعوة عامة للأمة أو دعوة لنفسه أو دعوة مقطوع باستجابتها، ادخر هذه الدعوة يقول: فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى الله على من يشفع فينا يوم القيامة. يقول: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال تعالى في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة إثباتها فرق بين أهل السنة وأهل البدع، فذهب أقوام من الفرق النارية إلى إنكار الشفاعة مثل المعتزلة الخوارج، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا. حديث ده مما يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة، كفر النقل عن الملة، على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، لأن لا يقال لمن حافظ على الصلوات الخمسة لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة، فمن حافظ على الصلوات الإبله اللي حافظ على الصلاة يقال أنه ملأ البر والبحر عبادة، ولا يقال عنه لم يعمل خيرا قط. فإذا قال إنه يشفع الله عز وجل في يخرج أقوام لم يعملوا خيرا قط، فهذا دليل على أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، وقول الجمهور. والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا، وقد صرح الأئمة المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد. ففي الصحيحين: يخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان. وشوف يعني رب العالمين يتعامل مع الخلق وهو ربهم وسيدهم وخالقهم، وكل الذنوب والمعاصي كانت إساءة منهم في حقه، ومع ذلك يتعامل معهم على قدر ما في قلوبهم من خير بمثاقل الذر. البشر دلوقتي مش كده، في واحد بيتعامل يعني لو لقى مسلم عنده معصية أو عنده مذمة أو عنده نقيصة يريد أن يهدر كل خير فيه، والشهية المفتوحة بقى لتكفير الناس وتخلدهم في النار ما ينفعش. إذا كان رب العالمين بيتعامل مع مثقيل الذر من الخير في القلوب، هو رب العالمين المتكبر الجبار سبحانه وتعالى، فما بال الضعفاء أمثالنا لا يروق لهم أن يتعاملوا مع الجزء الخير في قلب المسلم العاصي أو البعيد عن الاستقامة لينتبه لمثل هذا. أقسام الشفاعة: الشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة، ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها ثمانية أنواع، وهي الشفاعة العظمى وهي شفاعته في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهي المقام المحمود، وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. يبقى الشفاعة العظمى يعني يشفع لهم أن يقضي الله بينهم. ثانيا: شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة، هم أهل الأعراف. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا النار يشفع لهم ألا يدخلوها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه من المشركين كشفاعته في عم أبي طالب، ودي خاصة لأبي طالب فقط. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي ثلاث شفاعات دول: شفاعتي في العظمى، وشفاعتي في عمه أبي طالب، وشفاعتي في أهل الجنة أن يدخلوها. ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى، على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه ببعضها من عدمه، والله تعالى أعلم. المطلب السابع: الصراط صفته وأدلته. الصراط في اللغة الطريق الواضح، صراط يعني طريق واضح، وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم، فوق جهنم، على ظهر جهنم، يرده الأولون والآخرون، كل الخلق يردوه، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. فشوف سبحان الله، دخول الجنة، حتى تدخل الجنة لابد في الدنيا أن تمر على شهوات، تمر فوق الشهوات كده ولا تسقط فيها، وتمر فوق الشبهات فلا تسقط فيها، كذلك في الآخرة تمر فوق هذا الصراط، على هذا الصراط فوق النار فلا تسقط فيها. فمن نجا في الدنيا من الشهوات والشبهات كان حريا أن ينجو في الآخرة من النار. وعلى سرعة مرورك في الدنيا فوق هذه الشهوات والشبهات، وعلى سرعة استجابتك لأمر الله والمسارعة في تلبية أذى الله والطاعات، على قدر ذلك تكون سرعة مرورك على الصراط يوم القيامة فوق النار. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذهب أكثر المفسرين إلى أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو حديث طويل في الرؤية والشفاعة، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يؤتى بالجسر لوجه الصراط يعني، فيجعل بين ظهري جهنم، يعني كما قال النووي يمد الصراط عليها. قول الثاني قال ابن الجوزي يكون الصراط في وسطها، وده المختلف فيه في تفسير الورود، هل الورود يعني المرور عليها كما قال النووي وقول الجمهور، ولا الورود يعني المرور من داخلها ويصرف حرها عن المؤمنين، على خلاف في التفسير، واللي أرجح الأول اللي ذكره في الكتاب هو كلام النووي أنه المرور على ظهرها. يقول: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مذلة، يعني تضحض الأقدام من عليه وتزل الأقدام من عليه، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. حسكة إما أنها شوكة حديدية صلبة جدا، أو أنها كنبات عند أهل البادية له ثمر يغلفه شوك معقوف. وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء زي الخطاف كده، تكون بنجد يقال لها السعداء. المؤمن عليها كالطرف، يعني يمر المؤمن على الجسر ده اللي هو ضحض مذلة وبيزحلق، شوف قد الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، حاجة سبحان الله. المؤمن بقى يمر عليه كالطرف، زي ما تغمض وتفتح كده، أغمض وتفتح يكون مر. وكالبرق، شفت ومضة البرق في السماء ديت، وكالريح، وكأجاويد الخيل، الخيل المضمرة السريعة، والركاب، الركاب اللي هي الإبل، كما قال عز وجل: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يبقى المؤمن بيمر بسرعة، على اختلاف السرعات باختلاف الإيمان، وده فيه دليل أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. فناج مسلم، نسأل رب العالمين النجاة، ناج مسلم ينجو من النار، ويسلم من كل أذاها، من الريح ومن الحر ومن الأذى ومن الشوك كله، وناج مخدوش. وفي واحد هينجو بس بعد ما يصيبه أذى، ينجو من السقوط في النار وفي قعر النار، لكن سيلفحه لهيبها وحرها ويقشبه ريحها، يعني يؤذيه نتن ريح النار، تلفح النار وتسفعه ويؤذيه ريحها ونتنها، يسمع الصراخ يعني يتأذى، يصيبه بعض الخدوش قبل أن ينجو. وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. مكدوس في نار جهنم يعني يدفع من خلفه دفعا فيسقط في النار. وفي رواية ومكردس في نار جهنم، والمكردس من جمعت يداه ورجلاه، ضربت يديه ورجلاه كده ويلقى في النار. يمر آخرهم يسحب سحبا حسب بطء عمله، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكذلك النور الذي يعطاه الناس يوم القيامة على الصراط على قدر أعمالهم، منهم النور بين يديه يكون كالوادي، ومنهم من يكون النور بين يديه كالجبل العظيم، ومنهم من يكون النور بين يديه كالنخلة، حتى أن يكون آخرهم له نور على طرف إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة، وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، نصب عليه أن يثبت قلوبنا وأقدامنا. وأنه ينصب في ظلمة، لأن النار سوداء مش مضيئة، فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق. الفصل الثامن: الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك. مما يجب اعتقاده في الإيمان باليوم الآخر والإيمان به: الجنة والنار. والجنة هي دار المتقين، دار الثواب لمن أطاع الله، وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والجنة 100 درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجهاد في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين. وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، وفوقه العرش، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وللجنة 8 أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري أنه قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر. يبقى العقاب الأبدي بيكون للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وموضعها في الأرض السابعة، كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، موضعها في الأرض السابعة، وده أصلا فيها نظر يعني فيها اجتهاد، وبعض العلماء يرى الوقف في ذلك فإنه لم يرد فيها نص صحيح، لكن هو منقول عن الصحابة فهو أحد الأقوال في المسألة. وللنار دركات بعضها أسفل من بعض، قال عبد الرحمن بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا. دل على ذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: أولا، الاعتقاد الجازم بأنهما حق، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الثاني، اعتقاد وجودهم الآن. قال تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى: في النار أعدت للكافرين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة. ما معنى اطلعت في الجنة؟ معنى الأول رأيتها بقلبي، رؤية قلبية، اطلاع بالقلب، رؤية بالقلب مش رؤية عين، يعني يأتيه ما يباشر قلبه كالرؤية المنام كده، رؤية بالقلب. ثانيا، معنى اطلعت يعني أن الله عز وجل مثلها له فنظر فيها بعينه، كما مثل له بيت المقدس يصفه لمشركين يوم الايه صبيحة الإسراء والمعراج. معنى الثالث، اطلعت في الجنة يعني الجنة والنار موجودتان الآن، أزال الله الحجب عنه صلى الله عليه وسلم فنظر إليه. طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء فيه جبر لخواطر وقلوب الفقراء، فإن المرء الفقير ينكسر قلبه إذا رأى حاجته لا يستطيع قضاءها ولا يستطيع أن يحصلها، وإذا رأى الناس لا تقيم له وزنا، وإذا رأى الأبواب تغلق دونه فينكسر قلبه. فالله عز وجل هو يجبر قلوب المنكسرين فيعوض كثيرا من الفقراء إن استقاموا الجنة، فأكثر أهل الجنة الفقراء. وفي فائدة أن الترف والغنى ملهي ومطغي ومبعد للمرء عن طريق الاستقامة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. وليس هذا دعوة للفقر، وإنما هذا دعوة للصبر على الفقر، يعني من ابتلي بذلك وقدر عليه لا يجزع ولا تنكسر نفسه، وليعلم أن له في الآخرة خير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ده تحذير خطير، تحذير خطير للنساء. لما امرأة تسمع هذا الحديث لازم تنتبه، لأن هذا من النذر التي جاءتها، وتواردت كثير من الأدلة على ذلك، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكما قال القرطبي وابن رجب: لماذا يكون النساء أو يكن النساء أكثر أهل النار؟ قال ابن رجب: وذلك لتعلق قلوبهن بالدنيا وقلة إقبالهن على الآخرة، وكذا لأنها تغوى بنفسها وتغوي غيرها، فهي من أشد حبائل الشيطان على الرجال، وهي من أشد أسباب إغواء الرجال، لذلك يكثر أن تكون أهل النار. وفي الحديث الآخر: فإن كنا تكفرن العشير. فسرعة التقلب العاطفي عند المرأة والتي تجعلها تكفر العشير يعني الزوج، وتهضم حقه ولا تقر له بخير وتجحد فضله، هي من أسباب دخولها النار. كذا كثرة التبرج وضعف عقول وكثير من النساء وتعلقها بأنها تكون بقى ممدوحة فتعمد إلى التبرج وإلى التعطر وإلى الكلام الخضوع بالقول وغير ذلك، فنسأل رب العالمين السلام. وهي أيضا رسالة للرجال في ألا تفتتن بالنساء، وأن ينتبه، فإن الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فنظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأيضا فيه تنبيه للرجال: من والله الله أمر المرأة من أب وزوج وأخ، كل من ولي أمر امرأة فليعلم أنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، سواء كانت ابنته أو أمه أو زوجته، مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى في أن يقيمها على الشريعة، وأن يحفظها من الزيغ، وأن يعينها على الاستقامة. يبقى تاني حاجة للإيمان بالجنة والنار الإيمان بإيه؟ بأنهما موجودتان الآن. فالدليل هو النار أعدت للكافرين، خلصت أعدت. الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلعت في الجنة فرأيته، يبقى نظر في الجنة، نظر في الجنة، يبقى موجودة الآن. الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما، وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال تعالى: في الجنة خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى عن النار: ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال القرطبي: والمقصود من المعصية هنا الكفر، لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد. قال القرطبي: قوله أبدا دليل على العصيان هنا هو الشرك، الشرك المقصود هنا الإيه؟ الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثمرات الإيمان باليوم الآخر. للإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. فمن أهم ما يصلح القلب ذكر الآخرة والتعلق باليوم الآخر، ودوام استحضار أن المرأة سائر إلى ربه، وأن إليه المصير، وأنه مسؤول عما قدم. ثانيا: تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة. سبحان الله، الإنسان يفوت من الدنيا الكثير مظالم. واحد ظلمك في الدنيا، تخيل لو أنه ليس هناك يوم آخر، أن يكون للمرء أن يقر ويهنأ، ولكن إلى يديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم وتجتمع المظالم. فالإنسان اللي مؤمن بأن في يوم آخر هيقر وهيهدأ ويشكو إلى ربه. الإنسان اللي مقر في يوم آخر لو فقد أحد أحبته ليعلم أنه عند الله اللقية، عند الله اللقية، فيصبر ويتجلد. الإنسان لو ليس عنده إيمان باليوم الآخر يكاد أن يجن إذا فقد أحد أحبته، أو إذا تعرض إلى مظلمة أو إلى غير ذلك. فالإيمان باليوم الآخر فيه تسلية للمؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا. ثالثا: استشعار كمال عدل الله تعالى. الدنيا دار حساب، دار جزاء عمل، والآخرة دار حساب وجزاء. شوف أنت الدنيا، ممكن تلاقي واحد كافر، واحد مشرك، واحد منافق، واحد ظالم، وقد صح له بدنه وكسر ماله وولده، وهو يعيس في الأرض فسادا، يعيس في الأرض فسادا، ومع ذلك هناك من استقام على أمر الله ونهيه، ومن استقام على طاعة الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقد يكون فقيرا، قد تناله بعض المصائب والبلايا. فالله عز وجل هو الحكم العدل، فيجعل يوما للجزاء ويوما للحساب. ولذلك في الفاتحة تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء. فاستشعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده. يبقى دي ثمرات الإيمان في اليوم الآخر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.